ثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى اليقظين ثلاثا، ويمسك رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه يديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتين في سماخي أذنيه ويمسح بإبهامين ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يركبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأن لا يغسل بينهما بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كلما اشترطت له الموالاة. الجنابة، تعرفون كيف تخطي الجنابة؟ ها؟ أم أن الرجال لا يؤمنهم على لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مشهور أتوضأ بنظر أينام أيقظ أحدنا ووجوده فقال نعم إذا توضأ ويسمى الوضوء التخفيف للجنابة ثم ينام على جنابة لا تتوضأ. المهم أراد أن يرفع الحدث، أراد أن يصلي، أراد أن يطوف، أراد أن يغسل المصحف، أراد أن يخفف الجنابة، قصده شيء من هذا وتوجه إلى الماء فهذه نية. وحينئذ نقول لا يحتاج أن يقول نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أتوضأ الصلاة، لا يحتاج، لأن النية محل القلب والتلفظ بها بدعة. ما الدليل أنه بدعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ونقول لمن يقول أنه سنة يأتينا بالدليل. تبين هذا القاعدة، المطلق هو المطالب بالدليل، المنفي لا يقال يأتينا بالدليل أن هذا بدعة. قل دعك عنك، أنت أولا يأتينا بالدليل بأن هذا سنة، فإن عجز عن الدليل قلنا له الأصل عدم، والأصل في العبادات تحديد، ولا يجوز لك أن تعبد الله إلا بعبادة واردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في حياته قط أنه قال نويت أن أصلي، ولا نويت أن أتوضأ، ولا نويت أن أصوم، ولا نويت أن أعتكف، ولا غير ذلك. فصار المشروع هو أن يقصد الإنسان فعل كل هذه، فلو توجه إلى الماء أو إلى صنبور الماء ليرفع الحدث أو يصلي أو يقرأ القرآن أو يطوف فهذا هو الوضوء وهذه نيته، ولا يلزم أن يتنقب لذلك، بل ولا أن يستحضر ذلك، لا يلزم أن يستحضر هذا. وتذكروا من الآن يريد أن يتوضأ لكل آخر سمع الأذان واحد يروح الوضوء على الأصل، لكن يجب أن تلازمه النية، بمعنى أنه لا ينقطع أو لا يقطع نية، لا يقطع نية، فإذا قطع النية بطل وضوءه، والنية شرط، والشرط قلنا يكون قبل العمل لكن يلازمه، يلازمه. كيف يقطع نيته؟ سؤال الشيخ ابن محمد بن سعد بن عبد الله عليه ذلك يوم ان احد الطلاب يتوضا لصلاه الظهر، وفي اثناء وضوئه تذكر ان عندهم دكتور اللي تاخر بنية تتوضا، فانتصر الوضوء غير واجب، لان الحاجه المحافظه على الدكتور ابن عبد الله ما كمل وضوءه، بس انتصر الوضوء. لما تودى تذكر الآن المحاضرة والدكتور فلان، الدكتور فلان، فرجع مرة أخرى إلى المغاسل ليتم وضوءه. رأيتم أن ما يلزم إعادة الوضوء لأنه قطع النية، قطع النية. آخر كان على طهارة فنوى أن يذهب إلى المغاسل أو إلى ذوات المياه إلى الخلاء ينقض وضوءه ويتوضأ من جديد، هو الوضوء، وكان في موسم الحج. فلما ذهب وجد لحما شديدا ربما تفوته الصلاة، وما ما دخل الخلاء ولا خرج ولا توضأ ولا أدرك الصلاة، فغير رأيه. فهل بطل وضوءه أم لا؟ لأنه فعل الخطأ. الواحد واحد أبا علي ما انتقى وضوءه؟ ها من يخالف عليه؟ عرفت المسألة؟ مو لك عرفت الجواب، أول شيء تصور المسألة، إذا تصورت الآن يبقى الجواب. وأنت الآن لا يطلب منك فتوى شرعية، فتخشى نفسك أن تقول أخشى أن أتكلم فأفتي على الله وأتكلم بلا علم، أو أنني أفتي فتوى، أو أنني لا، هذا باسم المجلس مداوسة. قول لي ما الدليل الذي يملك هذا المجلس مداوسة؟ الدليل ما هو خارج صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أن المشهد بفجرة لا يسقط ورقها وهي خمس نفس، فأخبروني ما هي يقول نعمر توقع الناس ها في شجر البواب، واحد من شجر البواب واحد جاء بالي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطئ حتى قال ابن عمر ووقع لنفسي أنها المعنى، قال استحييت لأن كان المجلس الفصل عمر هذا الطريق شوف الحياة يقول فقال أخبرنا بها يا رسول الله قال هي معنى، فأخبر أن عمر أباء عمر أني كنت أعرف أن أخبر، قال أنا أنك لا تقول إذا كان خير لي من كذا وكذا، لأن وجاءه هو صغير كان عمر قال في الشروح يرجى أن يدعى لنا أو أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم لو أن بنا الجموع الكبار أو الذي عاصى الجواب لدعى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إذا سئلت السؤال في درس مدارسة مذاكرة زدت نفسك حتى لو تخطئ فما تتخاصم درجات ولا في تطور الله له العلم، وإنما أعمل فكرك. فهذا الرجل الذي ذهب لينقض وضوءه ونوى أن ينقض وضوءه لكن ما حصل من هناك، فلما وصل إلى مراد المياه وجد الحامة فقال أرجع أقطع على وضوءي أصلي الآن ولست مدافع عن الأخذتين إلى درجة أن الشغل، فهل هذا الوضوء صحيح أم لا؟ يكتبون بطل مشطوطة وحيوه من عمر ووقع لو فعليه يحاول جلب الناس يا الله محمد محمد هذا من أنت بحيوه من عمر لا نقول وضوء يعني نفس كلام أبي علي نجوع عن الطالب هو ها انتقل الله ينتقل لأن الطريق مثل أنت إلى الكتاب لا ينتقل لأن هذا طهارته قد تمت وما قطع نيته والنية تكون ملازمة للعمل إلى إتمامه وقد تم وضوءه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، وهذا لا وجد ريحا ولا سمع صوتا ولم يقطع نيته أثناء الوضوء، بل هو قد توضأ وتم وضوءه وعرفه تاما. وفي حديث أبي هريرة يقول الله صلى الله عليه وسلم لا أحدث حتى يتوضأ، وهذا لم يحدث وقد توضأ ووضوءه صحيح، لكن ذاك الذي قطع نيته أثناء الوضوء فهذا بطل وضوءه، فإذا رأى أن الوضوء لا يبني على ما مضى وإنما يسترجع الوضوء من جديد. طيب واحد هوى أن يفطر أثناء صومه تطوع أو صار سليم ولكن في سفر فقال خلاص سأفطر وعزم على الفطر، لكن وين أول محطة يوصل إليها؟ مشى مشى مشى لقى محطة مش عارف ثلاثة أشهر اللي قدامه أذى على المرح ما وجد محطة، ما تعب المحطات إلا ما على المرح، فما حط صيامه صوم صحيح مع أنه قطع النية وصوم صحيح. طيب من يذكرني بتعريف الصيام؟ تعريف الصيام بعد الله الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. وهذا قد قطع نيته كالذي قطع نيته في الطهارة الوضوء. رابط قطع نيته بطل صومه بعد بطل وضوءه. إذا لابد أن ينوي والنية محلها القلب، ويقصد أنه يريد أن يرفع الحدث أو أن يصلي أو أن يقرأ القرآن أو أن يطوف أو أن يخفف الجنابة، حصل له هذا فلا يشترط أن يستحضر الآن أن أريد أن يتوضأ يعني يقف قليلا، كما أنه لا يجوز ولا يشرع أن يقول نويت أن أتوضأ، كذلك لا يجوز أن يقف هكذا تطيب الصمت كذا ويقول جوا ما يلزم هذا عرفتم رابط. وإنما قول توجه للمعتد يريد أن يرفع الحدث هذا هو النية، وهنا نتبع الأمر التقليد بالدليل ألا وهو الوسواس. الوسواس يبلغ العبد إلى أن يعبد الشيطان من دون الله، إلى أن يعبد الشيطان من دون الله. فإذا توضأ على السنة فهو طاعة لله ورسوله، فإذا قال الشيطان زد أعد فأطاع الشيطان، فبالطهارة عبد الله واتبع رسول الله، وبالزيادة التي أمره فيها الشيطان عبد الشيطان. فما زال من الشيطان يكبر يكبر يكبر، لا ما تحضر، لا ما تحضر، لا كأن نويك كأن التاء ما طوعت عليك، كأن حتى يثقل عليك، فإذا أثقل عليه كره الإيمان. حتى ذكرت لكم سابقا وهو كبر الآن أن شخصا ما كان يتوضا يستبرغ مع مصحف ويخرج ملابس أبل بالماء، وبعد ذلك هو هي وإلا يسلم ما شاء الله. بشر عسى حج الوسواس يا بشر من ترك الصلاة أمام من أمره بذلك؟ قال الله أمر سلوس من أمره؟ الشيطان. لذلك العلماء صنفوا مصنفات وهو الضرباء ومصنفات المحددين في ذم الوسواس والوسوس، حتى يبلغ الإنسان أنه يترك العبادة ويترك الصلاة ويشرك رب العالمين أو غير ذلك. فهنا بما أنك توجهت إلى الماء وفتحت الماء تريد أن تصلي تريد أن ترفع الحدث تريد تريد تريد، هذه النية لا يجب أن تتنفض ولا أن تقف لحظة نصف دقيقة أو دقيقة تقول في ذهنك الآن أريد أن هذا كله ليس من السنة وليس من مشروع هذا من الشيطان. لكنك إذا شرعت الوضوء وناوي أن تتوضأ ما تقطع على الوضوء تقول خلاص بكمل بعدين أو خلاص بطلت تتوضأ، حين أن انقطعت النية فإذا رجعت فيزرك الوضوء من دنيا. واضح؟ قال والنية شرط من جميع الأعمال في الطهارة وغيرها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قد تقدم على أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. فلو أن الشخص ما توضأ بغير نية كما لو أنه أخذ يغتسل عن الحار أو يتنشط أو يذهب النعاس، فما رأى المسلم إلا وقد أتى بأركان وضوء لكنه لم ينوي وضوءا فلا يصح وضوءه لأنه لم ينوي. يلتزم قول الله عز وجل اللي هو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فهو متعذر لله عز وجل هذا الوضوء. ثانيا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه يرفع الحدث أو يستبيح الصلاة. قال فيحصل الثاني ما لا يحصل الأول، مع أن العمل ليس أقوال، العمل العمل واحد فقط. هذا ماذا فعل؟ استحضر تعاقب الله المتابع لرسول الله ثم توضأ ليرفع الحدث، والآخر لم يتذكر ذلك ولم يستحضره وإنما فقط يريد أن يرفع الحدث ليصلي، فتفوق الثاني على الأول. ولذلك يقول كثيرا من الناس من المسلمين من طاوة العلم سنن وأدوب وثواب كثير بسبب عدم استحضارهم وعدم فزانهم. من منا لا يلبس كل يوم السراويل ويلبس القميص؟ من منا؟ وينتهي من منا لا يفعل ذلك؟ لكن من منا من يستحضر أنه يتيامن وأنه يظهر نعمة الله عليه وأنه يتبع صلى الله عليه وسلم في اللباس؟ أنت لابس لابس الطبيعي من قبل الشمال متابعة لرسول الله، كان يعجبه التيمم في تردده وفي تنعله وفي طهوره وفي فعله كله، فكلما جاء شيء بدأ باليمين، فيفعل ذلك المسلم ويكسب من الأجر والثواب ما لا يكسبه من لم يستحضر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن فعله واحد ولا يزيد من العمل ولا يزيد من الجهد، وإنما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء يوفقون إلى أمور لا يوفق لها العامة ولا الجهلون أيضا. طيب، فهنا المسلم يتوجه ممتثلا أمر الله عز وجل، تبعا لرسول الله، ناوي أن يقطع الحدث أو أن يقيم الصلاة أو نحو ذلك، فيتوفق ثم يقول: بسم الله. بسم الله، وهل تسمى البسملة؟ بسم الله يعني البسملة. طيب، طيب الحوطة لما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، الحمد لله. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا فقط بسم الله؟ بسم الله، السنة تقول بسم الله، ولو ثبت بسم الله الرحمن الرحيم تقول لا، لكن يقال أن يقول سبحان الله، ليس الله الرحمن الرحيم؟ جواب: بلى، لكن من تصرع السنة، ولو أردنا أن نقول بلى لقلنا بسم الله السميع العليم الرحمن الرحيم، ثم نكتب أسماء الله الحسنى كلها، ثم تقام الصلاة، ثم تنقضي الصلاة وترتب التي بعدها، ونحن نتدبر ونتأمل ونكتب أسماء الله الحسنى، هذا خطأ، بل نكتفي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حكم البسملة، ذهب بعض العلم من الحنابلة إلى أنها واجبة مع الذكر، إذا كان مستحضرا إياها ذاكرا لها فتجب في حقه، أما إذا نسيها فلا شيء عليها، لقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وهذا كما تشاهدون يعني استدلال عليه مراقبة، لأن إذا كانت واجبة أو أن الواجب عموما لو نسيه المكلف ماذا يجب عليه؟ أن يأتي أن يثبت ويأتي منه، كالذي نسى الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فلم يصليها إذا ذكرها. فالبسملة إذا كانت واجبة طيب نسيها تسقط عنه، لماذا؟ بما أنه واجب ولا بد أن يأتي بها. والإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يصح في هذا الباب حديث، مع أن في هذا الباب حديث مشهور، وهو: لا وضوء من لم يثبت الله عليه. والإمام أحمد يقول: لا يصح في هذا الباب حديث، وابتها قوله رحمه الله يعني لا يصح في هذا الباب حديث لذاتنا، وإنما ما ثبت في هذا الباب بعد أن سمع الوضوء حديث يصح عليه المجموع طرقه وشواهده، فلذلك قال: ذلك لا يصح في هذا الباب. لكن يلفت نظر ماذا؟ كونه لا يصح في هذا الباب شيء ويقال بالوضوء، فإن الوضوء يتوضأ من يقوم؟ كل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهاد الوضوء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشهور جدا، لأن الكل يصلي، فهل يعقل أن الصلاة يشترط لها الطهارة، الطهارة يشترط لها البسملة، ثم لا يذكر فيها حديث صحيح وجاد؟ بل من تقصد أن ينقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تاما كاملا لم ينقل لنا البسملة، مثل من؟ عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد في حديث المشهور أنه دعا بوضوء، أتوضأ وضوءا كامل في المطار، وعيد النبي صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوءها في المطار، من توضا نحو هذا ثم صلى ركعتين لا يحرك بهن نفسه غفر له على قدر القدر. وذكر الوضوء من اوله الى اخره ولم يذكر البسمله. والحديث الصحيح كما قيل عبد الله بن زيد توضا لما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من صفر، فتوضا له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ولم يذكر البسمله. كانت واجبه فرضا ان تكون شرطا، الشرط معناه ما يلزم بعدمه العدم، بمعنى انه اذا لم يسلم بطل وضوءه. فلو كانت واجبه او لو كانت شرطا لما اقلنا من كبار الصحابه الذين تفصلوا ان يذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولجاءت باحاديث اشهر من هذا الحديث الذي يصح او حديث حسن يصح بمجموع الدروس. لذلك ممكن ان نقول غايه ما في هذه المساله استحباب البسمله، استحباب البسمله. فان قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يتق الله عليه، او قال لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يتق الله عليه، فنقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء كامل، لا وضوء كامل. الشرط الاول هذا لا صلاه صحيحه لمن لا وضوء له لعموم النصوص الكثيره. وهنا الفقره الثانيه ولا وضوء كاملا لمن لم يتق الله. اقصد وبهذا نقل بهذا القران ان ما ورد في هذا الباب باب الوضوء صحيح او حسن بشواهده، ولا يقوى على الوجوب او الشرطيه. وان كبار الصحابه الذين تقصروا نقل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا او لم يذكروا البسمله، بل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه ها ماذا قال؟ فاغسلوا، لم يقل ايش؟ بسملوا او قولوا بسم الله، وانما قال فاغسلوا وجوهكم. البسملة غاية ما فيها الرابع سبحانه الله تعالى أنها مستحبة، قيل أنها واجب وقيل أنها شرط. وهنا نقول إذا قررنا إذا اقتنعت وأنت وشأنك أن شئت اقتنع بأنها مستحبة وإن شئت اقتنع بأنها واجب وحسنة فاقتنع تعبد الله بذلك. لكن نقول لو نسيها من يقول بوجوبها ودل على ان يعتني لا تستطيع النسيان، لان القاعده ما الذي يستطيع النسيان؟ ما الذي لا يقع على الانسان النسيان؟ فعل ماذا؟ فعل المحظور. اما الترك المحظور فانه ياتي به من لما نكره، كمن صلى كمن نسي صلاته ثم تذكر انه ما صلى ماذا يقال؟ ماذا يفعل؟ ياتي بها. بينما من اكل او شرب ناسي ما بصائم ماذا يفعل؟ يتم صومه، لأن الأكل والشرب في حق الصائم أجب محظور، بينما الصلاة في حق المكلف مأمور. فمن ترك مأمورا وجب على أن يأتي إن كان بإمكان يكلف، لأن أحيانا لا يمكن أن يأتي، سيأتي مثلا بكفارة أو بما يجزوه به، كالذي مثلا يترك واجبا من واجبات الحج أن تكون منه، فهذا يذكره بدم نفقة. ثم من لا العالي واحد سنة الزعبيري والمعنى يفعل يذكر الله على وحده. وهي تقول الشيخ بل رحمه الله سبحانه يقول كالذي يذكر التسمية حيث في بداية طعامه، فإذا تذكر أثناء طعامه قال بسم الله وأتم طعامه. قال كذلك الذي ينسى البسملة ويتذكر أثناء الوضوء يسمي أثناء الوضوء ويتم وضوءه. طيب قال ويقسم كفيه ثلاثة. لاحظ هنا الشيخ لم يتبع طريقة بعض الفقهاء اللي هو أركان الوضوء واجبات الوضوء وحبات الوضوء، وإنما قال صحب الوضوء يذكر صحب الوضوء يعني مستحبات على واجبات على أركان. ثم نحن سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى ونذكر ما لم يذكره الشيخ لنذكره اختصارا. يغسل كفيه ثلاثة، يغسل كفيه ثلاثة، وهذا على سبيل الاستحباب، وذلك لأن الكفين تماشر يعني الأوساط والتعامل وغير ذلك، فحتى لا يلوث الماء ما سمي إذا أراد أن يشجبه اضطراب من هنا، فإنه خارج لما يغسل كفيه ثلاثة، ويتأكد غسل كفيه ثلاثة مدى الوقت، وإذا استيقظ من نوم قبل أن يغتسل في الإناء يجب عليه وجوبا أن يغسل كفيه خارج الوقت ثلاثة، ثم يغمس ويتوضأ. والكفان من أطراف الأصابع إلى الرسل، واضح؟ هذا اسم الكفان، ويطلق على كفين اليدين. قال أن يكبر هذا الكف كان قال تعالى في آية السارق، قال السارق والسارقة قطعوا أيديهما والمراد إلى الرسل ما بين ذلك السنة. وهذا مثال لما أطلقه القرآن وقيدته السنة، فالسنة مقيدة بالقرآن، مثاله تقييد قطع اليد إلى الرزق إلى الكف في السنة. ويكسر كفيه ثلاثة من هذا الاستحباب. كيف يغسل عن اليمين ثلاثة عن ثلاثة؟ أن يغسلهما ثلاثة، يغسلهما ثلاثة، طيب. ثم يتمضمض، ثم يتمضمض ويستنشق. لا، لم يقل ثم يتمضمض ثم يستنشق، وإنما قال ثم يتمضمض ويستنشق، وعباط مالك دقيقة. مضمض ويتمضمض ويستنشق. نعم، لا يلزم أن يصل الماء إلى كل المزيد المزيد، فيكفي أن يدخل الماء في فمه ويتمضمض ولا يوسوس، يقول قد ما وصل تحت لسان من تحت، لا لا لا يتمضمض الله تعالى عنه. طيب، يستنشق يعني يدخل الماء، شفط الماء الآن إخراجه يسمى شفط الروح مع النفس، يقال عنه استنشاق، وإخراجه وسمي بذلك لأن لا يمكن أن يتلفظ بذلك الصوت مع الاستنشاق والاستنفار، ما تستطيع تكتب الكلمة. وسموه إيش؟ إدخال الماء سموه استنشاق، وإخراج سموه ماذا؟ استنفار. طيب، هذا فاصل الدليل حديث عبد الله بن زيد مضمض واستنشق من كف الواحد، الحكم انهما واجبتان على الصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهما في بعض الاحاديث وفعلهما عليه الصلاه والسلام، ولم يرد عنه قط انه ترك المضمض والاستنشاق ولا مضى واحد. قال اذا توضات فمضمض، وقال إذا توضأ أحدكم فليجعل شيئا فيه أو في بحره ماء ثم لينتشر. السنة جاء في الحديث أنه يتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بشماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث مشهور اللي هو حديث لقيط بن صبر، وهذا دليل على استحباب الاستنشاق او اقول استحباب المبالغه في الاستنشاق. الاستنشاق يقول عنه الهدوء، المبالغه فيه مستحب. وذهب بعض العلم الى ان المضمضه والاستنشاق مستحبتان وليستا بواجبتين، واستدلوا بالايه ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الرافق وامسحوا بكم رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ولم يكمل الله تبارك وتعالى في هذه الآية ما أمر واستنشاق والجواب حتى لما ذكرهم الله عز وجل فقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حجة بنفسه. ثم أن الله عز وجل لما أمر بغسل الوجه بل لما أمر بالوضوء أمر به على سبيل الإجمال وبعث محمد صلى الله عليه وسلم ليبين الناس ما نزل إليه فكان من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الآية أنه يتوضأ ويتمضمض ويستنشق ولم يدعهما قط بل وأمر بهما. ثم سريعا نعم لم يأمر الله عز وجل بهما في الآية فقال فاغسل وجوهكم ولم يذكر مضمضة ولا استنشاق. جواب على هذا وإن لم يذكرهما الله عز وجل مضمضة ولا استنشاق فقد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهما والحديث حجة بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله عز وجل ليبين الناس ما نزل إليه فالآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق العمل وبأمره أنه لم يدع المضمضة والاستنشاق بل أمر به والأمر أصلح وأصح باستنشاق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المضمضة والاستنشاق داخلتان في عموم الوجه لما قال اغسل وجوهكم هذا بمنزلة المقال جل وعلا وأيديكم إلى المرافق هل يستثنى من ذلك الأصابع؟ ولما قال وأرجلكم إلى الكعبين هل يستثنى من ذلك الأصابع؟ فلما أمر بغسل الوجه فالأنف والثوب من الوجه وهل الأنف والفم من باطن الوجه أم من ظاهره؟ من ظاهره بدليل أن ثم أحكام لا تتحقق إلا إذا دخل يعني الداخل إلى الجوف لو بلغ الفم ما أخذ حكما مثل الصاعق لو وضع الماء في فمه تمضمض ثم نفضه هل يعتبر مفطرا؟ هل فسد صومه؟ اذا هذه العمارة على ان الفم يعتبر ايش؟ من ظاهر الوجه لا من الجوف والبطن. ولو ان شخصا ما وضع الخمر في فمه ثم نفضها لا يعسر ولا يحد لانه هل شرب الخمر؟ لم يشربها. ولو أن طفل الماء وضع اللبن في فمه ثم أخرجه ولم يبتلعه هل تثبت أحكام رضاعة؟ جواب لا. إذا هذه الصورة التي ذكرت دليل على أن الفم والأنف من ظاهر الوجه لا من الجوف. فلما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ها دلت الآية على وجوب غسل ماذا؟ دلت الآية على ماذا يا إخوان؟ دلت الآية على المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه. لهذه الأدلة بعمومها يكون الراجح وجوب المضمضة والاستنشاق. ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المكفتين ثلاثا وهذا هو الركن الاول من اركان الوضوء غسل الوجه والوجه ما يواجه منه ثم يغسل وجهه لانه يواجه وحذر العلماء به من منابت الشعر يعلى في الوجه الى الذقن ولا منحنى الذقن ومن الاذن الى الاذن طوال الموالد. فيغسل المسلم في الوضوء وجهه كاملا من منابت الشعر الى منحنى الحنك، يعني الى الذقن، والذقن غير حتى يقع ذقن المراه وذقن الطفل، وانما الذقن هو ملتقى الحيز العظمين ملتقى اسمه ذقن. فيغسل وجهه الى المنحنى، ولكي يتاكد من وصول الماء يغسل حتى ايش؟ يبلغ أسفل قليلا، ومن أعلى إلى منابت الشعر ومن وبالعرض من الأذن إلى الأذن. الدليل الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأحاديث في سورة الوضوء التي أرسلت وغسل وجهه ثلاثة. الحكم فرض من فرائض أو فروض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه. ثم يقول: ويديه مع المرفقين ثلاثة. ومن أين البداية؟ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان تسمية المرفق، وسمي المرفق مرفقان لأن الإنسان يترفق به، هذا اسم المرفق، بخلاف ما يطلق عليه بعض العامة بأن ايش؟ كوع قطع. لأن عبد الله يقول في المثل: يا عبد الله فلان لا يعرف كوعه من بوعه، والرواية لا يعرف كوعه من كسوعه، أخشى أن ينطبق عليه. فمن ذا الذي يتبرع ويقول أنا أين الكوع وأين البوع وأين الكسوع؟ أما المرفق فعرفناه، وهو المفصل ما بين الساعد والعضد، اسمه ايش؟ مرفق. طيب أين الكوع؟ أين هو؟ قول قل قل لم أقل أشف أشف قل لم أقل نعم ها. أقول أن المعلم معنا قال الكل لا تشجع أعطي بحريك يلا لا ما يلي إبهام كور عبد الذي يلي إبهام هذا الآن يلي كور. طيب كمل بس هذا الجوع، والجوع الذي ايش؟ الكونسول، يعني جوع وجوع من يخالفه ناصر جوع ناصر كرسوع الذي يقابله كرسوع ها بور وكرسوع صعب بور وكرسوع لا ما يجبهام كور صح والذي يقابله كرسوع هذا بور من أين هذا كور من أين البور الإبهام زيت إذا كور بور كبسور بور يقابل كبسور عفوا حينا والكور في الرجل البور البور والكور والكسور الكور يلبهم يلبهم كور وما يقوم فيش كسور وبينه الرزق إن هذا كور إذا يبرز ليش بور كور كسور بور زين والذي يشك بما قلت يوعد بس الآن شو نتأكد بل متأكد إن شاء الله تعالى أن ما يجري الدم كور وما يكون صوت كسر وبينهما الرزق. إذا هذا كور إذا يزول ليش كور. طيب أين الساعد؟ أين الساعد؟ ماهيم مع سوى الرزق مش عارف أي من الرزق إلى المرتبة هذا اسمه إيش؟ ساعة. كم عظم هناك؟ واحد واثنين واللي كسر تدري ولا يحصل والله شوف عظم ما عظم واحد وصل واحد. طيب العظم ما بين المطبق والمطبق المكتب ويسمى الكتب الركبة معروف الكعب اللغة في القرآن الكعب غير عنه بالكوة صح؟ العزم كعبة لا غلط. أين الكعب اللي عزم فعيل ما يمرفع لهم ماجد لا في تعب حسين هو المفصل ما بين أي القدم والساق المفصل يقال العظمان ناطئان في المفصل ما بين القدم والساق يسمى ايش كعب وهذا حده في الوضوء ولا يجوز للرجل أن يلبس إزار ايش يمس الكعب. طيب الساق معروف ما بين الكعبين الى الركبه والبطن معروف البطن والظهر. هذه الامور يا اخوان كل التي ذكرناها تتعلق بها احكام حتى الاصابع تعلق بين الابهام والوسطى صح واشار السباب قبل الخمسه والنصف في وضع اليمين في الصلاه باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرزق والساعد قبض على ساعده أصلا يصلت بمن كبير أعرف رجل ما بين سرته وركبته إزارة من الصلاة ساقة لاحظ الكعبين من الإزارة وأرجوكم الكعبين قطع اليد إلى الرزق مرفق وأيديكم إلى المرافق وغير وغير أحكام محتاج لمعرفة هذه أسماء الأعضاء في المفاصل في الجسم. كم يفصل الإنسان؟ كم نعرف؟ ما نعرف؟ نحن ما شرحه بالمرة كم؟ هذه 360 والمسلم يتذكر ذلك ليعرف نعمة الله ولولا أن الله خلق الإنسان هذا الفاصل لتعذر حركته لما استطاع أن يتحرك ولم يركع ولم يذهب ولم يمشي ولم ينفذ ولم يتحرك. وعليك يا عبد الله كما على الجميع أن يصدق يوميا شكرا لله عن كل مفصل بصدق لا تكلسنا واجب عليك لكن لك بكل تسبيحة صدق وبكل تحميدة صدق وبكل تكبيرة صدق وبكل خطوة تخطوها المنزل صدق وأمر المعروف صدقة ما يعلمك صدقة وتحضر بيت صدقة وتبسر في وجهك صدقة أقل شيء يوميا يجعل وجوبا أن تتصدق ب 360 صدقة شكرا لله على هذه المفاصل ب 360 في بلدك. ويغني عن ذلك المال يا إخوان ركعتان ركعتان المعروف قال ويدني معا للكفين ثلاثة الآية وأيديكم إلى المرافق وشيخنا يقول نعم من حبيب فسر الآية فإن السنة بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غسل كلتا يديه حتى شرع في أطراف العضدين. إذا الوضوء ليس إلى المرفقين وإنما مع المرفقين لأن بلغ أطراف العضدين إذا لابد أن يغسل إيش المرفقين. ذاك الشيخ قال مع المرفقين وما قيل هنا مع المرفقين يقال مع الكعبين يعني إلى الكعبين يعني مع الكعبين حتى يبلغ أطراف طهمان الساقين. بعض الناس ينبع على هذا، بعض الناس إذا أراد أن يغسل يديه في الصلاة أو أن يغسل كفيه، فإذا بلغ موضع غسل يديه يعني بعد موضع غسل الساق وغسل الوجه اكتفى بغسل يديه من الرسق إلى المنتقين، وهذا خطأ. ما هو الصح؟ ثم غسل كلتا يديه، يعني إذا من اقرار الأصابع إلى المنتقين أو مع المنتقين. هذا مر عليكم ولا لا؟ مر عليكم ولا لا؟ حد مر عليه؟ كثير ناس يغسل من الرسق اكتفاء بأنه غسل كفيه من الوجه، وهذا خطأ. خطأ من وجهين الدين. أولا معارض للنص، فالنص قال عثمان فغسل كلتا يديه ولم يحدث من إلى، الوجه الأول. الوجه الثاني أن من أركان الوضوء يا إخوان التفخيم، فلو غسل الكفين وهو جزء من اليدين واكتفى به ثم غسل وجهه ثم عاد ليغسل يديه لا أقل ليش بالتفخيم، فجعل بعض اليد قبل الوجه وبعض اليد بعد الوجه، هذا خطأ. وإنما الفوز ماذا يقول؟ أن يغسل وجهه ثم يجمع يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه، واضح؟ إذا عندما تغسل يديك بعدما تغسل وجهك وبرق أرض اليدين تغسلهما جميعا من أطراف الأصابع مع المسح. الحكم الوجوب ضبط ولا نزاع في هذا أن غسل اليدين مع المرافق فرض وركن أركان الوضوء. قال ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه باليدين، هذا الصفة في حديث عبد الله بن زيد أن مسح برأسه، فبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رجع بها، وهذا هو القدر الواجب. ولا ينزع الصحيح أن تمسح بعضهما، بل قال بعض الفقهاء المتأخرين لو مسح ثلاث شعرات لأجزاه سرعة كلمة الله، وهذا قال بعض العلماء هذا لا علم لم يلم انما ارتفع باصبعه، ولا الصحابة ولا أئمة الإسلام. لكن بعض قال بروع الرأس لأن قال وامسحوا برؤوسكم، قال الباء للتبرير برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، معلوم من العرب ان من التبرير لا الباء. اذا ما معنى الباء هنا في هذا السياق بالمناصره تمسح لذلك تلصقهم برؤوسك وتمسح. نعم ورد السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته لكن لم يكتفي بذلك وانما اتبع العمامه، فنقول نعم من كان عليه عمامه ومسح على ناصيه راسه يجمع العمامه، لكن لم يرد عن الحسن انه اكتفى بمسح الناصيه او بيض راسه بل يمسح راسه كله، لا يستطيع ان يصيب كل شعر وانما يمر بيديه على راسه كله. هذه الصفه الحكم الوضوء ركن أركان الوضوء مسح الرأس، ثم يعيدون إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. وأما حديث توضأ مرة مرة توضأ مرتين مرتين توضأ ثلاثة فهذه الأعضاء التي تغسل، أما الرأس فمرة واحدة لأن هذا الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المسح لو تكرر لخرج عن معنى كونه مسحا إلى أن يكون غسلا، لا سيما الذي لا شعر له، والفرق في الرأس المسح لا الغسل. وهنا كاتب أنا قلنا ما معنى غسل أصلا هو إسالة الماء، لذلك لو يأتي إنسان يتوضأ بماء قليل طائل البر ولا برد ولا كذا برد صحة المعارض ولا مع سكر لا ما يصلح، لأن احتلال ما سيفعلون سيتمسحون وهذا لا يجزي. وفرق بين الغسل والمسح، والمسح لا بد أن يسيل الماء وتكرر له قطرات، حتى في الحديث خرج الجنب من قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا لا بد أن يقطر حتى يكون غسلا. الآن انتهى الوقت ساعة وقت كمل والمدير إن يوجد الجمل الفعيل أما بدل عطانية عملية يرد الكلمة ليقول موكب يرضى أكثر من كلمة. طيب خمسة دقائق قال ثم يدبر سباحتيه يعني سبابتين في أذنيه ويمسح بإبهامين ظاهرهما وفي حديث هذا الإبهام من الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ومسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه، يعني لم يأخذ ماء غير الذي مسح به رأسه، والأذنان من الرأس، فيمسح رأسه ثم يمسح أذنيه مباشرة يدفع السباحتين أو السقابتين داخل أذنيه ويمسح اللهم الظاهر الوجوب لأن الوجوب من الرأس. ثم يغسل أذنيه مع الكعبين ثلاثة ثلاثة، وهذا الظاهر واضح قد عرفنا الكعبين. الحكم طلب، يقول هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض من ذلك أن يغسلهما أن يغسلها مرة واحدة، يعني الأعضاء التي فيها الفرض الغسل يغسلها مرة واحدة، هذا الفرض. معنى هذا أن مرتين أو ثلاث ثلاثة يا إخوان سن مستحبات الأولى، وأن يرتبها يعني اليمين قبل الشمال، صح؟ لا، التيمم هذا مستحب ولا نقول إيش، والفرق من ذلك. لما المراد بأن يرتبها؟ يعني أن يأتي بها مرتبة كما ورد في القرآن، غسل الوجه ثم غسل اليدين عن الكفين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجهين، واضح؟ فهذا الترتيب ركن من أركان الوضوء. والدليل آية الذي فيها الشرط إذا قمت للصلاة فاغسلوا، فالجواب مرتب. والدليل آخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه من أقل بهذا الترتيب طب. نعم جاء حديث أنه أقرأ المضمضة بالاستنشاق بعد غسل اليدين، لكن ما في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا غسل يديه قبل وجهه أو مسح رأسه قبل غسل يديه أو غسل رجليه قبل أي شيء من الوضوء من الآخر عن الأركان. قال على ما ذكر الله في قوله يعني والذي آمن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لما قال وأن يرتبها الترتيب هذا الرتب، غسل الوجوه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذه خمس أركان، الخمس فروض للوضوء. السادس قال وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا، وهذا يعرف عنه بما أخوان بالموالاة، يعني والي بينها بحيث لا يفصل بينهم بفاصل طويل، ما يقسم بعض أعضائه من هذا الساعة ونحن ساعة ونحن ساعة ويرجل الكلمة، وإنما يأتمها متتالية بحيث كيف لا يقسم؟ قال بحيث يبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة لابد أن يبني إيش متواليا. طيب نقتل بمسألة وهي مسألة مهمة جدا، ألا وهي قوله جل وعلا وامسحوا في رؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. وقلنا أن الفرض من زي ماذا قال؟ غسل الرجلين بخلاف الرابط، فهم لا يتوضؤون وضوءا صحيحا، بل يغسل أحدهم رجله قبل الوضوء عن الأوساخ وعن كذا، فماذا يفعل هذا الرابط البعيد؟ يغسل رجليه أولا ثم يتوضأ، فإذا بلغ الرجلين مسح عليهما، ويستدل بقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. ومناقشة هؤلاء مهمة. مناقشة هؤلاء ايش؟ مناقشة مهمة. أولا نقول أن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا الأمر الواو فاعل، اغسلوا أنتم وجوهكم بالنص مفعول به. ثم ننظر ما هي الكلمات التي عقدت على المنصوب الذي عادله فعل اغسلوا، قال واين هيكم الى المرافق، قال وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم، قال وارجلكم النصب. لما يدل على ان ماذا قال وارجلكم المنصوب هذه معطوب على ماذا؟ وجوهكم التي العام فيها فعل احسنوا واغسلوا. وايضا ايهما اشد